ثواني طيب يا يعني لا والله بيزعلك، لا والله يزعلك، هو حد ما حد والله بيزعلك. انا اخد حاجه مكانك يا عم. اعمل له كولكتين

بالإنجل يمكن أن يتحضر كان عبد العين يكون جاهز فإنه يطلع الصبح يقلل التقليل تقوله بالضبط لكن صح إن أنا أقول لها عمل تحليل المعمل المفترض يروح فيه من غير ده بالضبط حتى مستشفى أقول لها ده بتاعت الحالة اللي كان يروح فيه دايما تاخد العلاج وهتساعد فيه خلاص مش حد يبص على أي عيناتين تضمن إن الدكتور واحد جاي وواحد رايح يقعد يبص على العيان يبقى أول سؤال العيانة كده عليك هو عمل كويس ولا لأ كانت عيانة صبحة ولا بليل عليك لك الصبح طيب اللي كان الصبح هتحس تاني بعد شوية في ناس بتظبط Normal. المسافة بين السينيال والسيرفيس 4 اورز. انا عايز اقول يضمن كام واحد هيكون قالوا coagulation time في ميزة كما قلت يعني أول ما يطلع بتأكل أجل طيب إيه في البوينت هو التأكيد ستطلع من البوينت تبدأ من 20 ل 30 دقيقة لأنه بتاعك كما قلت يعني خلال 20 30 دقيقة تبدأ الإحفار بالتشكيب وتطلع من تبدأ مين بقى اللي بيتحكم في coagulation time مين اللي بيتحكم في coagulation time الكوجريشن تايم بيتحكم فيه بتاع الرئيس الكوجريشن تايم بيتحكم فيه بتاع يعني إذا ضغط تايم اللي جال عن كده أو قال عن كده صلي يعني ما حصلش أكثر اسمه شرط إذا دي كورتاني حضرباني يعني كده دوت الجين دي الكوجريشن تايم كام من 20 ل 30 دقيقة الكوجريشن تايم يقولنا إيه يعني طيب ميت فرد أول ما تسمع كلمة الدول أو شغل الامتحان يبقى بيتكلم على مين؟ أول ما لقيتش كلمة الدول بيتكلم على كلمة شخصية أفرميا نوكيلا عارف أفرميا في الدول عارف أفرميا في الدول حماته أرسين قارب قارب أولا كل بوجود ترس ايه فرق بين كلمه ترس ومين؟ ترس يعني طلع مره واحده ونزل مره واحده. طبيعي طلع الجلاتي وان ونزل ثاني. الوحيد الترس اللي علينا هو ايه؟ كل الهرمونات اللي بعدين في الوحيد اللي ترس هو مين؟ ترس عمل ترس وراح مخلع الفرق. أما فالأحى الثالثة كان جسم أكبر اسمه اسم عالية اسمه كورفر تركيا. الكورفر تركيا بيكون في الوقت فتهم الثلاث الأولان إيه بس الحكيم كوليكولا بخصان كوليكولا الفيزر في النص أوبيوليشن وبدا كوليكولا الفيزر الأولان الفيزر في النص اسمه أوبيوليشن الفيزر الأخير اسمه تركيا اسمه الفيزر الأكبر فبخصي فيه المهيك بتطلع نقول لك فيه ويبدا تطلع قبل بتطلع هرمون اسمه تي لو ايه بتطلع في الكتاب يقول لك طلع اشتغل على الجديد لابس الفرس طلع قال طلع اتكلم اشتغلت على الاوفر ده اف اف اتش كبر بوينت تفهم الموضوع ايه كل دي كلها بتدخل كام بوينت كل ساعه اتفقنا 20 كام واحده بتكبر دوميننت واحده بتوصل كام هيلي 20 الوقت ده بيرفع الهيلي لا يوجد شيء يقول لك لو يوجد شيء

البدائل الجنسية هو مجموعة الصفحة العادية. البدائل الجنسية الصفحة العادية. والإصالة الغريبة الجنسية. أول ليار بلندر هذه كتبت عليها لأنا مغير الأشياء دي. تاني ليار كل هيدرا بقولنا تكتبت عليها. آخر ليار بلاد أو سكوية بسوار الدول يقولوا كده إحنا بقى نقول كده خالص. عملي بقى أول ليار يعني أنا كده اكتب بيزا دي الأول ليار بتاع بيزا دي. الليار اللي بعديها هتلاقيها على طول اسمها بارا بيتا. الاول ليار عليها علامه تحت وعليها بيتا غير اللي انت فيها على طول اكتب بارا بيتا. الكام ليار اللي بينها وبين الكام اسمها انترميديا. اخر ليار اسمها سوبرفيشال. اذا انا اتكلمت فزاين الفيزيكيه اللي اسمه كام ليار علينا اربعه. اول ليار بيتا اللي هو اللي هو اللي على عقله. طب نشوف النقطة الأول كده طلع إن الإكسجين اللي بيوصل للخلايا لغاية كده لأنه بتاع ما يكون بتاع بيجيبه يعني الإكسجين بيوصلها للسوبرفيشال. يبقى يوم ما أعمل مثلا ألاقي السوبرفيشال هي آخر خلية موجودة. طيب البروجستين نسيت حاجة حوالي البروجستين طلع إنه بيوصل للخلايا الموجودة ما بيفرش تاني عارف إيه؟ أنت ما يفرش يعني أنت ما يفرش ما بيعرفش يعمل جديد فيوصلها للانترميديا. طب نشوف الليرز يعني يوم ما اعمل ده هلاقي اي خلايا انترميديا ايه؟ يبقى الكيس اللي بيوصل الخلايا الماكسيميشن ايه؟ سوبرفيشن. يبقى ما اعمل ده هلاقي اي خلايا فيدي سوبرفيشن. بروجستينو بيوصلها لمين؟ انترميديا. فيوم ما اعمل ده هلاقي اي خلايا فيدي انترميديا. نرجع للصفحه اللي فيها بقى الصفحه اللي فيها نعم الاكسجين اللي هو النقط الاول سيميوليت ماتيوريزم اللي هي الخلايا اللي مصنوعه